تفسير الآية 16 من سورة الإنسان، يقول تعالى: قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره أنها ليست كالأواني والأكواب الدنيوية العادية، وأن الفضة المصنوعة منها ليست كفضة الدنيا، بل هي تشبه الزجاج في لمعانها وشفافيتها وصفائها، فسبحان الخالق الكريم. قوله تعالى: قدروها تقديرا، أي إن خدمهم الطائفين عليهم بهذه الأواني والأكواب قد قدروا تقديرا تاما ما يطلبه ويشتهي كل فرد من الأطعمة والمشروبات من حيث الكميات والأطعم والأشكال ونحو هذا، بما يحقق تمام التمتع والسعادة.